بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأنه إذا تعارض الأصل والفرع قدم الأصل. قد تقدم تمثيل التي يقصد بذلك. ثم قال: وما يرى كذاك من أصولي، يعني أن كل ما يرى أصلا فإنه يقدم على فرعه، الأصل يقدم على الفرع مطلقا كيفما كان. وقال: كالإفراد فإنه يقدم على الاشتراك، لأن الأصل في الألفاظ أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، هذا هو الأصل. ووضع لفظ واحد لمعاني مشتركة هذا فرع، إذن فهو يقدم عليه الأصل والإفراد، لأنه الأصل. مثلا قال: فجعل النكاح بمعنى الواحد هو الوضع أرجح من جعله مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد. كلمة النكاح إذا أمكن أن تحمل، إذا أمكن أن تحمل على الإفراد على معنى الواحد فذلك أرجح. ووجه الرجحان هنا أن الاشتراك فرع والإفراد أصل، والأصل يقدم على فرعه، هذا هو التوجيه. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا فسرنا هنا تنكح بمعنيين وهما الوطء والنكاح، قلنا بأن المعنى أن اللفظ يدل على هذين المعنيين، فقد حكمنا بأن اللفظ أخذنا اللفظ باعتبار الاشتراك. وإذا قلنا بأنه يؤخذ على الوطء الذي هو المعنى الأصلي ثم استعماله في العقد معنى يدل عليه لفظ النكاح، إلا أنه جعله في معنى الواحد أفضل. ظاهر كلام الشارح هنا، ظاهر كلام الشارح هنا أن العقد إنما سمي نكاحا باعتبار أنه سبب، وهذا في واقع الأمر يفيد أمرين: أحدهما أن يكون إطلاق النكاح على العقد من باب إطلاق اللفظ على سببه، وهذا يخرجنا إلى المجاز وهو لا يقصد هذا. المعنى الثاني أن إطلاق العقد وإطلاق الوطء مصطلح شرعي، إطلاق النكاح على المعنيين مصطلح شرعي، والصحيح بمقتضى قاعدة الاستقراء أن النكاح ما ورد في القرآن إلا بمعنى العقد إطلاقا، وهذا مقتضاه أنه إذا ورد هذا اللفظ في القرآن أن يحمل على العقد ويقال بأن هذا هو الحقيقة فيه، وننفي عنه الاشتراك، وننفي عنه الاشتراك بناء على أن الشارع إنما يطلق لفظ النكاح على العقد وأن إطلاقه على ما سواه مجاز شرعي. هذا تقرير، لكن هذا الكلام يكون هو أيضا من وجوه النظر في المسألة. قد يقول القائل مثلا بدأ بتقي الأول: إن كلمة نكاح تعني معنيين مذكورين، وحمل اللفظ على أحد معنييه أفضل من حمله على معنيين هذا اللفظ. فيقال له: هل أنت متأكد أو عارف بأن هذا اللفظ يستعمل في المصطلح الشرعي مشتركا؟ واش عندك شي دليل بأن كلمة النكاح تستعمل في القرآن في السنة، القرآن اللي كنهضروا عليه، تستعمل في القرآن بمعنيين العقد وغيره؟ قد يقول نعم، فيسأل: هل ورد في القرآن كلمة نكح بهذا المعنى من غير أن يكون المقصود به العقد ولا النكاح ولا ينكحوا ولا فانكحوا؟ يعني هذه المسائل، هذه السياق كلها التي وردت في القرآن، وش فيها ما يدل على أن المقصود به هذا الذي تذكره هو الجمع؟ فإن لم نجد في القرآن استعمال كلمة نكاح إلا في العقد، عرفنا أن هذا هو الحقيقة فيه، وأن ما سواه مجاز. ممكن أن يقرأ الكلام على هذا. وإذا كان هذا الرأي صافيا، هذا الرأي صافيا لنا، فتمثيل المصنف بهذه الآية في هذا الباب غير مسلم لما تقدم ذكره من أن كلمة نكاح في العرف القرآني المقصود بها والعقد استعمالها في المسيء وهم مجلس، وبذلك يكون المثال على الصالح للمسيء. واضح؟ إلا أننا لم نقل بأن هذا هو الرأي الراجح، ولكن نقول يمكن أن يكون أحدهم يرد بهذا ويقال الكلام على هذا الوجه ويسقط هذا النص من يكون الشاهد. إذن إذا كان حمل اللفظ على أحد معانيه أمكن فهذا هو الراجح، وحمله على معنيه مرجوح، إلا أن يكون ذلك معتضدا باعتبار خارجي كالاحتياط، فهنا المسألة حينئذ تصير مسألة مرجحة بدليل خارجي. هذا ما يتعلق بالإفراد والاشتراك. الموضع الثاني هو التأصل والزيادة. إذا أمكن أن نقول بأن هذا الحرف أو هذه الكلمة لها معنى فيما ذكرت فيه، فالأصل أن نتركها وأن لا نحكم بزيادتها، لأن الحكم بالزيادة على الألفاظ خلاف الأصل. إذا يمكن أن نقول هذه الكلمة عندها المعنى هنا وهذا المعنى دل على معنى مثلا في نص ما، فهذا هو الأصل، وحكم بزيادتها خلاف الأصل. مثلا: لا أقسم، قيل لنا نافية وقيل زائدة. إذن الراجح إن أمكن أن تكون نافية هو الأصح، ثم بعد ذلك نوجه ذلك النفي بما نراه كلاما مقبولا وكلاما يمضي على سنن مفهوم معروف. إذا أمكن أن نترك الحرف أو الكلمة في محلها من غير أن نحكم بحذفها أو زيادتها فهذا هو الأصل، والحكم بزيادتها أو وجوب حذفها هذا الأمر لا يصار إليه مع إمكان بقاء الكلمة دالة على معنى الماء في محلها من المعاني التي تدل عليها. إذن الزيادة خلاف الأصل ولا يصار إليها إلا عند تعدل الأخذ بالأصل. الموضع الثاني. الموضع الثالث: الترتيب وهو بقاء الكلام على ما هو عليه. إذا أمكن للكلام أن يفهم أن مراد الماء أو معنى الماء مع عدم الحكم عليه بتقديم ولا تأخير، مع عدم الحكم على بيان في تقديم وتأخير، فهذا هو الأرجح، ولا يصار إلى الحكم على الكلام بأن فيه تقديما وتأخيرا إلا إذا تعذر حمله على ظاهره. قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هذه الآية تكلم فيها العلماء كل بحسب ما عنده من قواعد. المالكية يقولون بأن من ظاهر من امرأته قال أنت عليك ذلك أمي وما شبه ذلك، ثم بعد ذلك نوى أن يرجع إلى أن يتخذها زوجة، يعني زوجة دياله، المقصود أن يبقى معها معاشرة الزوجية كما يقولون في هذا العصر، أن يعاشرها معاشرة الزوج المعروفة الطبيعية، هذا كيتسمى العود عند الفقهاء، هو نية إبقائها زوجة أو نية مجامعتها، هذا هو العود. فالكفارة يتوقف وجوبها على هذين الوصفين، أن يكون مظاهرا على ما فصل في كتب الفقه، وأن يكون عائدا، والعائد هو هذا الذي فصلت لك عند المالكية، وهو أن ينوي أن يبقيها زوجة أو أن ينوي أن يضاجعها. فإذا اجتمع هذان الوصفان في الشخص وهما المظاهرة والعود، فإنه حينئذ تلزمه الكفارة، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، إلى آخر الآية. هذا إذن أو هذا الوجه وهذا التوجيه يطرق الكلام على ظاهره، ويفيد أن الكفارة لا تكون إلا بهذه السبب، المظاهرة أو الظهار والعود. فظاهرها بناء على هذا الترتيب أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا. لماذا؟ لأن الأصل الترتيب، وهذا هو مذهب مالك. فإذا ظهر الرجل من امرأته لكنه لم ينوي الرجل أن يتخذها زوجة ولا أن يضاجعها، فلا ظهار واجب عليه، فلا كفارة واجبة عليه. وإن جمع بين الأمرين المظاهرة والعود فإنه يلزمه حينئذ أن يكفر، هذا مذهب مالك. والعود عنده الوطء أو العزم عليه فقط أو مع الإمساك، فما تقدم أن ذكرنا قد نص عليه خليل في مختصره كما هو معروف العود الآخر. انتهى مذهب مالك وجهه، انتقل إلى مذهب آخر وقيل فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير تقديره، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا. إذن ثم يعودون لما قالوا مقدم على كلام هو مؤخر عنه في الحقيقة، ثم يعودون مؤخر عما تقدم عليه، وهو قوله تعالى فتحرير رقبة قبل أن يتمس. أصل الكلام والذين يظهرون من نسائهم فصيام شهرين فتحرير رقبة من قبل أن يتمس إلى آخره، ثم يعودون لما قال، هذا ما ذهب إليه بعضهم. إذا المقتضى كلام مفسر هذه الآية بهذا الوجه أن الظهار تلزم منه الكفارة بمجرد وقوعه، ولا يتوقف ذلك على العود، فالعود عندهم ليس شرطا على ما تقدم تفسيره عند مالك، بل فسروا العودة بأنه العود إلى أزواجهم سالمين من الإثم تحل لهم الزوجات بعد تلك الكفارة. إذن فكلمة العود هنا فسرت بتفسيرين، تفسير من ترك الكلام على الترتيب الأصلي فيشترط الكفارة الظهار والعود على المعنى الذي تقدم عند المالكية، وذهب غيرهم إلى أن كلمة يعودون ليست مفسرة بهذا التفسير الذي ذكره المالكية، وإنما يعودون إلى أهلهم، بمعنى أن هذه كلمة يعودون لغة، والعود الأول مصطلح، لأن العود الأول فيه هذا التفسير اللي قلت لك، ويعودون أن ينوون الإمساك أو ينوون الوطأ أو القذطأ، هذا هو معنى العود. ها؟ هذا نحن مصطلح ليس مصطلح نحن لغوي. أما الأئمة غير المالكية فيرون بأن يبقوا يعودون على ظاهره اللغوي، ثم بعد ذلك يرتبون الكلام ترتيبا على غير ظاهره، يقدمون الكفارة كذا ثم يعودون من بعد ذلك الكفارة. ورجح مذهب مالك هنا على غيره لما تقدم ذكره من أن الأصل في الكلام هو تركه على ترتيبه الذي جاء به في الكتاب والسنة، فإذا أمكن ذلك فهذا هو الأصل تحقيقا لبلاغة القرآن وفصاحته وبيانه، ولأن ما نصبه الله تعالى من الألفاظ على الترتيب تؤخذ من الأحكام، ومما يؤخذ من الأحكام هو الترتيب، فترتيب لفظ على لفظ مما يبحث فيه أرباب الفقه فيسألون لماذا ذكر الله تعالى هذا بعد هذا، ولماذا أخر الله تعالى هذا بعد هذا، فيبحثون عن السر في ذلك، وقد يستخرجون من ذلك أحكام شرعية. فعرفنا أن ترتيب القرآن أيضا من مآخذ الأحكام، كذلك السنة. ألا ترى أنهم إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرتب بعض الأحكام الشرعية يسألون لماذا قدم الجهاد هنا على الحج، ولماذا قدم الحج هنا على الجهاد، في ذكر خصال الإسلام وشعبه، ثم يخوضون في البحث فيستخرج كل ما ظهر له أنه هو المراد بطريق الاجتهاد، وهذا اجتهاد سائر وجائز وليس فيه شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك للأمة في مواطن الاجتهاد والنظر، ثم بعد ذلك يبين الله تعالى ما يحتاج إليه الناس من الأحكام بعدما يكون المحل يحتاج إلى البيان، وما ذكر الله تعالى في كتابه إلا وقد فسره في محل آخر. إنما قصور علوم الناس وأفهامهم وإدراكاتهم أحياناً توقفهم دون أن يكونوا على دراية بذلك، لأن فالترتيب والتقييم مأخذ الأحكام، هذا معروف. فلنبقي هذا الأمر على أصله ونذهب إليه. ثم تحقيقاً بلاغة القرآن وفصاحته، فإبقاء الكلام على هذا المعنى الذي هو أبسط البساطة سهولة الإدراك من حسن الكلام، والتعقيد في الكلام يقدم بعضه على بعض ما يحتاج إليه ذلك من التكلف يخالف ما في ما يجيب الفصاحة والبلاغة في الكلام. قلنا بأن هذا الذي عليه الملكية هو الراجح، لأنه أبقى الكلام على ظاهره وهو أفصح كلام وأبلغ، لازم أن يكون هذا معتضدا لهذا الذي أصله الأصوليون في هذا المجال. والكفارة عند من يرى هذا الضرب من الحكم وهو التقديم والتأخير في النص تجيب بمجرد الظهار، وما في قوله وما ينكد كما تفنى المجرورات قبله يشير إلى ما ذكره ابن عصم في الكلام السابق. نمضي على الأخذ بالأصول ولا نتركها، والرجل معناه أن لديه نفسا أصوليا، معناه أنه يمضي على بعض هذا الذي تقدم من أنه كان إذا اعترضت عليه هذه المسائل فإنه يحضر هذه الأصول التي تقدم ذكرها في مجال نظره ومسالك بحثه، فلا يكاد الناظر يخطئ من كان نفسه بهذه الصفة. نأخذ بهذه الأصول ونمضي عليها ونستمر على ذلك، ويجوز لنا ذلك، ولكن ذاك إنما يحق لنا حيث لم يقم دليل على أن المراد الفرع لا التأصيل. أما إذا تحققنا أن المراد هو الفرع بدليل منفصل فإنه يجيب المصير إليه. قلنا بأنه يمضي المرء على هذه الأصول عاملا بها لأنها هي الظاهر المطلوب الأخذ به، ويستمر على ذلك، وذلك يجوز له، ولكن حيث لم يقم دليل يدل على أن المراد هو الفرع وليس التأصيل وليس الأخذ بالأصل. فالأصول تقدم هكذا، مشو مثلا على الحقيقة وتركوا المجاز، ما لم يقم زيد على مثل المجاز مشي على العموم، ما لم يقم على التخصيص مشي على الإطلاق، ما لم يقم على التخيير نمشي على عدم الإضمار حتى يقوم الدليل على الإضمار، ولكل شيء له علامته وأدلته. فإذا قام الدليل على أن المراد باللفظ المحتمل للأصل والفرع، استفدنا شنو النقط تما؟ شنو النقط اللي درها للأصل وده جوج النقط؟ شنو النقط اللي درها هذا؟ أزعم تنشير إلى وجه محذوف ولا؟ تاش محذوف ما كاينش نهائيا. غير هذوك صحاب المطابع مثلا ملي كتجيهم شي كانا كيبقى كيزيد النقط، ما كاين تما لا لا لا حتى شي حل للأصل والفرع. المحتمل للأصل حقيقة والفرع المجاز، الأصل عموم الفرع هو التخصيص، الأصل هو الإطلاق الفرع هو التقييد. فين كانت ما شي شي شي شي حاجة ولا ها؟ فاش تكون نقاط؟ ما عندي نقاط، أنا تكون نقاط ها؟ كل نقاط خصهم يتحيدوا. دابا هذاك الأصلي يتحاب مسكين لأن كاين شي حاجة محذوفة تما، حيت بنا جوج فروع فرع يتحاب واش كاين شي محذوف. لا كاين والو تما. للأصل والفرع الفرع، على أن المراد باللفظ المحتمل للأصل والفرع الفرع، الخبر ديال أن، الفرع الخبر ديال أن، على أن المراد هو الفرع باللفظ المحتمل للأصل والفرع، واضح. الفرع للأصل، فإن قام دليل على ذلك يرجحه تعين المصير إليه بلا خلاف لوجود العمل بالراجح. ولكن إذا كان إنسان يقول مثلا سأنتقل من العموم إلى التخصيص ومن الإطلاق إلى المقياس بدليل، هذا هو اللي فيه الخلاف، ما هو الدليل الذي تنتقل به من العموم إلى التخصيص؟ ما هو الدليل الذي تنتقل به من الإطلاق إلى التخصيص؟ ما هو الدليل الذي تنتقل به من الحقيقة إلى المجاز؟ أشمن دليل باش تنقل من الأصل إلى التأخير القديم والتأخير؟ هذا الذي فيه نظر، ليس كل دليل ناقلا عند الجميع. مثلا الظاهرية لا ينتقلون عن عن عن عن الحقيقة للمجاز بما ينتقل به غيره، ولا ينتقلون من العموم إلى التخصيص بما ينتقل به غيرهم، ببعض ما ينتقل به غيرهم، وبعض المذاهب ينتقل بدليل وبعضها لا ينتقل. ولذلك فإن مباحث كل مسألة من هذه المسائل قد خصصت بفصل وحددت فيها أدلة ناقلة وما فيها من المذاهب. مثلا بغيت ننقل شي حاجه باب التخصيص إلى التخصيص، خصنا نحفظ هذيك الأشياء اللي كيتنقل من العموم إلى التخصيص، ثم أعرف المذاهب التي فيها. هل كل شيء يخصص؟ يخصص العقل، يخصص العرف، يخصص الدار، يخصص كذا، لا بد من معرفة ما يخصص، لأننا تصرفات ولا بد من حفظ هذا. ولا يخصص في ذلك إلا ما هو دليل شرعي عندك، دليل شرعي عندك، وأن تقول بأنك تجتهد. إذن نستمر في الأخذ بالأصول حتى يرد الناقل. الناقل لابد أن يكون دليلا شرعيا ومأخوذا منه. راه من الصباح حنا كنقولوا المثبت هو الشارع والناقل هو الشارع، ولا يوجد أحد في هذا الكون يستطيع أن يخاطب في هذا المقام بكلمة واحدة وتقبل إيهائيا، ولي أو صالح أو مفكر أو كيفما كان نوعه في هذا المقام، المثبت هو الشارع والناقل هو الشارع. نقول هذا الكلام لنعلم أن من أتى بشيء يريد به الإثبات يطلب أن يسنده للشارع، نسموه الشارع باعتبار أن هذه الصفة قريبة، ولا فالله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ما مخصوص يكون، لأن احنا خرجنا ده بالمذهب ديال بالمعتزلي شرع لكم من الدين فهو شارع. وبعضهم تنكر هذا المصدر، وبعض يقبل يقول لك المصطلح علمي وصل صاحب الشرع كما يقول، كما يقول الباجي، الباجي تقول صاحب الشرع، الغير تقول الشارع، ولكن مصطلح فقهي ومصطلح اصول وصول للتقريب فقط. ويقول لك الله تعالى هو الذي يشرع، يشرع الاحكام، فالذي يثبته هو الله والذي يقول هو الله، أو ما جعله الله تعالى دليلا على شكوك الأنبياء والرسل في شريعتهم، ولكن ينقلوا، ولكن يكون إذن من الصلاة باش ينقلوا. إذا كان في بعض المسائل واخا يديروا ما كينقلوش، إذا كان في شي أمور يقدر، يقدر ما يديروا، ولكن ما تنقلوش، ما تنقلوش إلا حيث أذن لهم الشرع، يكون أن يعتبر تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم تعتبر ناقلة ومثبتة. الحكم لله عز وجل في كل حال، الحمد لله رب العالمين. إذا الناقل خصو يكون دليل، وهذا الدليل خصو يكون شرعي، ومعنى أنه شرعي أن الشرع يقبله، يقبله، ماشي أن الشرع غادي يجيب لك، يجيب لك النص يقول لك إذا، إذا، إذا وجدت، إذا وجدت الظرف فقيد به العمل، وإذا وجدت المكان فقيد به العمل مثلا، ماشي ساتقول لك، بل يقول لك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، فهذا كأنه قال جميع ذلك، لأنه أرشد إلى السبيل العام في الأساليب والتراكيب. مثلا إذا قلت للشخص قال لك النبي صم يوم الجمعة، فالصوم هنا مطلق لكنه قيد بيوم الجمعة، يقول يا سيدي عاد يوم الجمعة شكون اللي قال لنا بأن تقيد في لسان الشرع؟ وسنحتاج نسول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة ونقول له واش انتم، واش انت كتقيد بالزمان؟ لا، بل قوله تعالى إنا أنزلنا القرآن عربيا بلسان عربي مبين أنا أنصح من نطق به، يكفي، يكفي في الدلالة على المراد. إذا فهو دليل صحيح باعتبار الدليل العام، دليل خاص ودليل عام. إذا نستمر على هذه الأصول حتى يرد الناقل، أليس هذا ما قلناه؟ نعم، أليس هذا؟ وعلى هذه المسائل تقرر ما يقع في الخلاف الآن من المسائل التي فيها، فيها خلاف، كالدعاء مثلا ضب الصلوات الخامس، هذه المسائل كلها قررها على هذه الأصول التي تقدمت، ثم إذا عرض فيها عارض، عارض يخصص أو أو أو, أو يمنع، فليس من جهة دلالة اللفظ وإنما من دليل خارجي باش نعطيه للنص الشرعي حقه واحترامه. ثم إذا أعطينا له ما يستلزمه الحق ديالو ونخطو فيه في الأصل وما نبدلوش حتى يكون هو الذي قال انتقلوا، فإذا قال انتقلوا غادي نشوفوا ليش قال انتقلوا ليه، نفهموا هذاك المنتقل إليه. إذا كان لفظ عام مثلا أو لفظ مطلق واستعملناه مطلقا كما أمرنا في أول هذه الأصول، كما أمرنا من الشرعي وبأخذ بقواعد الأصول جاي، ثم بعد ذلك وجدنا من يعارضنا في ذلك المطلق ولا في ذلك العموم، تطلبه في النقيض، نطالب ولا وجهنا دابا عندنا دليل مطلق، وهذا الدليل المطلق ما فيه تفاصيل، والتفاصيل في الشريعة تتوقف على أن يكون صاحبها هو الذي يفصل فيها، حنا غادي نديرو بالبعض وعملنا بالبعض تسقط به، تسقط به الأمر، لأن الأمر يكفي أن تأتي بما يطلق عليه كما هو مقرر في موطنه، لا لابد من التخصيص، لابد من التقييد، واجب لنا دليل التقييد، ما نقيدوا جيبوا لنا، احنا ما كرهناش يجي لنا دليل التقييد، ربما يقول لك ترك، ترك جيد غادي ندرسوا هذا الترك عند علماء ديال السلف وغادي ندرسوه باعتبار دلالته من جهة القواعد الشرعية والأصول، واللي أعطى ذلك الساعة اللي أعطى هذاك الطرف ذلك الشيء اللي أعطى من القوة الاحتجاجية في الشرعي، يعني اللي أعطى الشارع، اللي ما أعطى الشارع ما غاديش نعطيه لي، إلا أعطى الشارع شي حاجة فبها ونعمه، وراه إلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في البلاصة راه ما كاين والو، فواخا يكون هذاك الشيء كامل، راه إلا ما كاينش شي حاجة كتنسب إلى الرسول راه ما يضحك عليك راسك، وداكش نسبة إلى الرسول تكون ديك النسبة المؤثرة في الأحكام، لأن احنا مخاطبون بأن نأخذ من المسألة الجبلية وأن لا نأخذ منه ما هو ما لا يمكن أن يكون في عصره، ولا يمكن أن نطلبه بأمور لا ليست مطروحة في عصره ولا زمانه وليست موجودة، فلذلك لا بد من هذه الأشياء لكي نأخذ الدين على بصيرة، على نور، وليس على غبش. كل شيء هذا ليس الحمد لله واضح، باين الحق باين، الباطل باين، الحاجة اللي هي ضعيفة بينها، الحاجة اللي قوية بينها. الفقه الإسلامي فيه غير نور، مفيش شي حاجة غامضة، كل شيء واضح. إنما الجهلاء يظنون بأن الأمور إذا أحيلت على النظر في بالقواعد آلت إلى ماذا؟ إلى أن يسقط كلام المتقدمين والعلماء. بالعكس، إذا آلت الأمور إلى النظر فهذا هو المطلوب. قضية الهيئات ذات يوقع فيها مشكلة بزاف، قضية الهيئات، أخذ الهيئات من المطلق، هذه فيها واحد الخلاف الشديد. حنا بغينا نعملو بالمطلق، سيقول لك ما تعملوش بها في جميع الهيئات، قال لك يجب على هذه الهيئات نبحثو عليها عاوتاني بالتفسير. قلت لا، هذيك مرة على هيئات داخلة في المطلق، سيقول لا ما داخلاش. وعلاش هو مطلق إذا ما دخلش الهيئات؟ إذا ما دخلش الهيئة باش غيكون هو مطلق؟ تقول هذه الهيئة مثلا فيها صفة تناقض الحكم الشرعي، خصنا دليل، لا نطلبوا دليل. دابا أنا مثلا جمعت هاد الناس وكندعيو جماعة، تتعرفوا الناس على الأقل يدعونا نستجيب لكم، حنا دعينا جماعة، شي كيدعيو شي كيأمن، وخص من الدعاء شي واحد غيعتبر التصرف ديالنا تصرف غير شرعي. حنا تنقول لك حنا راه خدنا في المطلق، والهيئة الداخلة في المطلق، أنا معك في الأصول، لما كان هناك حاجة تشعر جمع الرسول. تقول لها هذه لا مبتدعة، لا يسمى المبتدعة ما قالش الناس إلا المطلق، الله يهديك، أنا ما كتسناش مبتدعة سنة المطلق. تقول لها مبتدعة من حيث الفعل، واش ما يقتصر المطلق على أن يكون له فعل يعضده؟ هنا كتكون المشكلة، هنا كيكون الخلاف. من الناس من يرى أن الهيئة لا بد أن يعطوا لها عمل سابق، ومنهم من يرى بأن الهيئة لا يمكن أن لا تحتاج إلى أن يعضدها أن يعضدها عمل سابق. دابا الصحابة ما عرفتهم فهموا هذه المسألة في بعض المسائل، بحال مثلا تشوفوا أنس مثلا فهم اللفظ على عمومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد. ودابا كثرة الخطى إلى المساجد هي كنية عن البعد، لأن الإنسان يأتيها كثيرا، ولكن هو كيقسم الخطى أخذ بظاهر اللفظ. هو دابا ملي كيمشي للمسجد ما كيطلقش الرجل ديالو بحال مشى لشي بلاصه اخرى، ملي تيمشي للمسجد تحط الرجل تيحطو بحال الا ما بغاش يوصل، ولكن هو تيحسب هذيك الخطا. انا بالنسبه لي معروف هذا المثال ديالو، اذا اتى المسجد تيدير ديك الخطوه كامله، تيدير غير النص ولا الثلث، تحت الرجل تهز الرجل تحطو باش يكثر من الخطا. أخذوا بظاهر هذا، قد يقول بعض واحد السيدي هذا الرجل راه يفتتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه يذهب إلى المسجد، وما رأيناه يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رحت واحد حكى عليه بأنه إذا ذهب إلى المسجد أو جاء إلى المسجد كان يقصر الخطى، لا محتاج. وأخذ بظاهر اللفظ، وهذا يكفي حجة عائلة شرعية عندهم، محتاج أنه يرقب النبي صلى الله عليه وسلم كيديروش كيديروش الخلون ما كيديروش، كفيها أنه أخذ بظاهر الله. ومثل هذا الفقه موجود عند الصحابة، مفهوم معروف كثير عندهم، أخذوا بالظاهر من عدم الاقتصار على المذكور. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعضا ويتركوا بعضا، ها؟ وإحنا هذا من أدب، إحنا الناس ماشي أنا غادي نقول لك راه البدع صد دخل الدين، ولكن ليس من الحق ولا من الشرع أن نقرر هنا أصول الأخذ بالأصول الأشياء وبأصول الألفاظ، ثم بعد ذلك يفرض علينا بعض الناس أن لا نستفيد منها عند الحاجة. وسيدنا ما لا ماش مش حقنا بعرف كيفاش كيفاش. أما الصباح أنا كنقول المطلق لا يقيد إلا بدليل ولا ينقل عنه إلا بدليل. وكيفاش أنت بغيتي تنقلنا؟ وعلاش ما تدخلش في بلاصة خويا ما فيهاش الفعل النبوي؟ وعلاش ما تقولش في بلاصة أخرى روي فيها عن الصحابة مذاهب مختلفة؟ إنما أنبه إلى وجوب تعظيم الألفاظ الشرعي وجعلها ما تستحق، يعطى لها ما تستحق، ما نطلب منك تكون مبتدع، ممكن منك تكون إمعة، يطلب كل من يتبعه كل من يتعلم، ولكن المطلوب هو أن تعطي الكلام الشرعي ما هو من حدوده. حدود اللفظ الشرعي، حدوده عقيدة، حدوده عملا، حدوده، هذا هو الذي يتكلم فيه. والمناقشة تبدأ من الألفاظ، دائما المناقشة العلمية تبدأ من النص، ثم تسترسل في القواعد، ثم تسترسل في عرض القواعد، ثم يقع النقاش في الاعتراضات، ثم يسترسل الكلام في الاعتراض، حتى ينتهي المرء، ينتهي الأمر إلى الحكم الشرعي على جهة. واش مفهوم اش نقول ولا ما مفهومش؟ دابا كتبدأ أولا ما تبدأ مع الإنسان في النقاش، كيخاص يكون النص الشرعي هو الذي تنطلقون منه. شحال أعطاكم النص الشرعي؟ مع النص الشرعي، شنو عندنا هنا عن الإجماع مثلا؟ أول ما يعتمد عليه هو الإجماع، وتأكدوا من صحته، من أنه فعلا كاين. أوائل قالوا لا ما عندناش، عندنا غير القياس، عندنا القياس في المسألة. إذا القياس هو اللي عندنا، ولات الأمور كتضيق. ولات الأمور كتضيق، حنا مشينا دابا المسائل اللي فيها غير الظنون وقوة النظر، صافي هذا الشيء اللي ما بقاش عندنا ذاك الأمل العلمي، لأنه العلم هو النص. وأعظم نص إذا حضر معك هو نص القرآن. كن على يقين بأن إذا حضر معك نص القرآن أنت في أمان. إذا ما حضرش معك نص القرآن بعد ذلك تشعب المذاهب. كل الأمور فيها مذاهب وفيها نظر وفيها اختلافات وفيها كذا. مفهوم أش كنقول؟ أعطوا للفظ الشرعي ما يستحقه. ومن أراد منكم أن ينتقل عنه فلينتقل عنه عن علم وبصيرة ودليل. ولا ينتقل عنه بفتوى فلان وفلان. نعم، استحسن الظن بأهل العلم مطلوب، وأهل الصلاح أكثر من الناس إليه، ولكن لا يؤثر في شرع الله لا بالإثبات ولا بالنفي. ما كذا تصنيف. ولهذا عده الشاطبي من ملاح العلم، عده من ملاح العلم، قال إنه لا يستند إلى أصل قطعي ولا إلى ظني معتبر من جهة الاستقراء، وإنما قصار أمره أنه مستملح ومستظرف، وليس من العلم القطعي ولا الظني المعتمد عليه. مفهوم اللفظ نص شرعي، كن على يقين بأن يوم الخير لا تحاسب إلا عليه. صافي، هذا هو المعيار. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو العمدة في كل شيء، في الترك والفعل والتربية وكل شيء إليه وإليه المسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى الذي فيه نفس الأمر. لا، لأن كل واحد منها لا يمكن أن يقع إلا حيث يقع الآخر. تخصيص مثلا ما يمكنش يكون في بلاصة ما فيهاش عموم، ما يمكنش مثلا نحط المجاز بدون حقيقة على القول الراجح، لأن التقييد دابا فغيش غيوقع في المطلق. إذا ما كانش المطلق ما يمكنش يوقع التقييد. اللفظ هو الجوهر، وهذه الأشياء أعراض وفروعها أعراض على أعراض. قلنا البارح، علاش لماذا سميت فروعا؟ قلنا البارح، أجبنا عن هذا السؤال البارح، لماذا سميت فروعا؟ مثلا النفي أصل فرع ماذا؟ فرع الإثبات، لأن لا ينفى إلا ما يمكن أن يثبت، ولهذا يقال النفي روح الإثبات، المجاز أصل نخله، لكلها أصول فروع. لا يمكن أن توجد هذه إلا بوجودها. إذا ما تصورتش العموم، كيف غتكون تخصيص؟ شو تخصيص؟ لا بد من هذا ليتصور هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي والوضعي، مما يقع فيه الترتيب أيضا. تقديم الأصل على فرعه، الأخذ بالمعنى الشرعي إذا تعارض مع المعنى العقلي في لفظ أي تقديم ذلك اللفظ عليه، والأخذ بالمعنى العرفي إذا تعارض مع المعنى الوضعي اللغوي في لفظ يحتملهما. فالأول أي تعارض الشرعي مع العقلي، وليس ما معنى العقلي أن العقل يستفيده منه من جهة اللغة. الإثنان فما فوقهما جماعته. هذا اللفظ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان به حد الجمع، كما استدل به بعضهم على ضعفه في هذا الباب. يقول اثنان فما فوقهما جماعة، يعني جمع يبدأ من الاثنين، وهذا مذهب مالك وجماعة من الصحابة، وذلك بقوله تعالى ولذلك فسر قوله تعالى فإن كان له إخوة زيد فلأمه السدس، فسر الأخوة هنا به أخوين كما هو فعل الفرائض، وهذا مذهب زيد بن ثابت ومن وافقه. وقال ابن عباس ما هذا بلغته بلسانه بلسان قومك، يدل على أن الاثنين ماشي هو اللي يكون عندهم الجمع ثلاثة الفوق. على أي حال استدل بعض الناس بهذا الحديث على أن الجمع يبدأ من الاثنين، على هذا مالك ومن وافقه جماعة من الصحابة وبعض العلماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بأيش بعث؟ وش النبي بعث ليعلم الناس اللغة؟ وش النبي بعث ليعلمنا حد الجمع وحد التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وللمرفوعات والمنصوبات؟ النبي بعث ليعلمنا ماذا؟ الشرعيات. فالشرعيات هي التي جاء ليبين الناس، فإذا تكلم بكلام فيجب أن تصرف إلى ما جعل مبينا ومبلغا أنه الشرعي. إذن إذا قال اثنان فما فوقهما جماعة ماذا يفيد؟ يفيد أنه إذا صلى رجلان فقد حصل لهما فضله فضل الجماعة اثنان. هنا اثنان يفسر على الثاني بحسب الفقه، اثنان بالغان عند المالكية، اثنان بالغ وصبي كما هو عند الشافعية، لأن الشافعية يصححون إمامة الصبي بناء على أن المتنفل عندهم يجوز أن يقتدي به المفترض كما هو معروف في مذهبهم. لذلك كان ابن الشبكي الصغير ولد ابن علي ابن عبد الوهاب الصغير مات سعود يصلي بالناس في مسجد الأمويين في دمشق وهو لم يبلغ العشر سنين، معروف نضرب به المثال في الذكاء المفرط، ولكنه توفي كما هي عادة الأذكياء. الأذكياء ما كيبتوش بزاف، الإنسان يذكي بزاف كيموت الله ما يبقى الإنسان ولا الذكاء ولا الذكاء، الإنسان شوية على ودي 91 عام ولا 100 عام مع البلدة البلدة أحسن فاش انت ما تشي ذاك ولا سكتوت فقط طحنا راسك فعلا. هذوك الاذكياء واش كيبقاو بزاف ولا كيموتوا بالكلمة؟ هاك شي غير من عند رب العالمين. ها زكريا الانصاري عاش 100 سنة، الشيخ زكريا الانصاري شيخ الاسلام زكريا الانصاري عاش 100 سنة كبير. وهذا الدرد اللي كي واحد السيد شافو ملي يمشي الحج واحد السوسينة كتب عنه الدرد هذا اللي الشيخ ليه قال لي فوجدته كبيرا في السن قد سقط لحم عينيه على عينيه، ما بقاش كيشوف ديك اللحم ديال العينين طاحت على العين ديالو، الا ما دارش حكايه ما تيشوفش كبير ضرب في السن. هذاك الشيء هذا كتشوف شي واحد بليد هذاك الشيء هذا. على اي حال ما ود ان اثنان فوق فما فوقهما ماذا؟ جماعه. ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا وقد زيف الشوكاني هذا في إرشاد الفحول الذين استشهدوا بأن اثنين فوق جماعة، فعد هذا من الاستدلالات السخيفة في هذا الباب، لأنه حمل النقد على اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اللغة وإنما يعلم الناس شرع الله. ألا يتعرف الاثنان هنا يفسران بالنظر الفقهي؟ من قال بأن البلوغ شرط في صحة الصلاة المفترض فإنه يرى أنه لا بد أن يكون أن يكون بالغا كما هو المالكية من موافقهم. ومن رأى بأن البلوغ لا يسأل شرطا في صحة الصلاة مع المتنفل فإنه يرى أن غير البالغ أيضا داخل في هذه الآية في هذا الحديث، وتحصل الجماعة بالصبي ولو كان متنفلا، لو كان صغير في الصلاة ديالو وما يلعبش ويصلي بنية الصلاة ولو كان متنفلا فلا بأس بذلك عند الشافعي وموافقهم. ولو صلى اثنان على الميت لكانوا جماعة، إذا لم يجز إذا وفي أديان فرض الكفاية. حمله على هذا المعنى الشرعي هو المراد الذي قال هنا أن المراد به حصول فضل جماعة الشرعي دون حمل المطلق الاجتماع وأنه حصل لهما، وقد وإنما قدم المعنى الشرعي العقلي أنه سنبع من الشرعي فقدم ذكره. والثاني اعتراض العرفي، اعتراض ماذا؟ اللغوي والعرفي. حمل الصلاة لا يقبل الله صلاة في الأركان المخصوصة الذي هو معناها الشرع دون الدعاء بخير الذي هو معناها اللغوي. إذ يلزم عليه أن الله تعالى لا يقبل الدعاء من أحد بغير طهارة وهذا لم يقل به أحد. إذن فحمله على المعنى الشرعي. دائما إذا نطق صاحب الشرع فإنه أول ما يبحث فيه عن كلامه هو ماذا يريد بهذا اللفظ وليس ما دلت عليه اللغة ولا ما اقتضاه العقل. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه. وهنا ينفصل العالم عن الجاهل الذين ترون من المثقفين يكتبون. من أين يجيء الخطأ؟ وفي كيف يقع في المصيبة؟ من هنا عندما يسمعون لفظا نطق به الشارع فإنهم يذهبون مباشرة من غير أن ينظروا في المصطلح إلى المعنى اللغوي فيستخرجونه فيبنون عليه الأحكام. سيقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو الدرداء كذا، قال علي كذا، ثم يخوضون في ذلك ولم يعلموا أن هذه المفردات لا تحمل على المعاني اللغوية وإنما تحمل على المعاني الشرعية. وهذا يلزمك إذا كنت تقرأ كلام السيد المصلي في الحديث، لأن القرآن صلى الله عليه مفصل عنده أصحابه يقرأ كلام في البركة. إذا كنت تدرس الحديث أن لا تفتي في معنى نص في معنى حديث النبوي حتى تبحث عن هذا الأمر، هل يعني به معنى لغويا ويعني به معنى شرعيا ويعني به معنى عرفيا. والصحيح هو الذي تبحث عليه هو معنى شرعي لأنه هو الأصل. فإذا وجدت بأن جميع الأشياء تدل على أنه لا يقصد له معنى خاصا هنا تستمر معنى اللغوي ولا بس بذلك، فلا بس حينئذ أن تنزل إلى الدرجة الثانية الفرع الذي يعتبر ليس أساسا في هذا المعنى. واضح؟ ولخذنا في هذه الحقيقة هذه فالأشكال أنه ستفتح لنا كثير من المسائل التي يخوض فيها الناس على تسحلنا كيف ننظر فيها. وهذا المسألة مهمة جدا مهمة، لا تفش منه مهمة ملكة تناقش مع الناس في معاني الحديث. في سوق الكشاجر سواتي الحديث تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. عندك جوج طرق ما خصكش تنساهم، الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة راه ضروري ولا بد منها ولا يسمح في التكلم الشرعي بغير جمع الأدلة. ثانيا البحث على المصطلح القرآن الشرعي هذا يراد به. هذه المسألة ما تنساهم شيء، راه هادو هما المفتاح. إلى ختم هادو قد حصنت نفسك والباقي على الله، والباقي ماشي مشكلة الله تعالى غادي يخليك يقول خير. قال قد يجب الجمع بين الأدلة، لأن دابا إلى أخذنا الأدلة بأدلة منفصلة كل دليل نأخذ به على حدة، رأى أحكام الشرع لا يمكن لنا أن تكون على كما يريدها الله. وإذا أخذنا باللفظ على المعاني اللغوية فلا شك أننا سنصير إلى شريعة أخرى جديدة. هذا من الأمران لا بد من اعتبارهما ولا بد من الاهتمام بهما. والحقيقة لبس من الاشتغال ببحث الألفاظ التي تحمل الآن على اللغة المقصودة المعنى الشرعي ليس بعيدا من الناس أنهم خلوا فيها بالدول. يعني دي مسألة فقه، مسألة فقه تبدأ من هنا بس تعرف المصطلح الشرعي، هنا كيبدأ الفقه ثم من بعد الحمل. الحمل تحتاج الجر لأن ملي كتعرف المصطلح مزيان في تحسين البال تبقى الحمل على شرط أن النص عليه تكون مركب، وحمل النص على معناه تحتاج جمع الأدلة. هذا جمع الأدلة أو الثاني تحتاج إلى إتقان ما هو الثاني، لأن من المطلوب شو ملي كنت تجمع الأدلة اللي ما قولهاش هذيك، ومن حاجة كاع اللي ما كتشوفها الشرط، شرط مثلا في الصحة وداك الشيء غاتحيدو. هاي بقى لك ما ما ما ما ما تيقنتها من أنه دليل شرعي. لأن مثلا كنت أنا حنفي مثلا وقلت لي جمع الأدلة راه عندي الطريقة ديالي. إذا كنت مثلا مالكي قلت لي جمع الأدلة راه عندي الطريقة ديالي. حديث مثلا غادي نشوف جميع الأمور اللي كتعاوننا على فهمه والشروط التي أقبل بها. إذا كنت حنفي غايقصدك شيء غتنقص هذيك المسائل، لأن الحنفي هو ما كيشرطش عرض على القرآن، ما كيشرطش عرض الخبر الأحد على المتواتر، ما كيشرطش عرض على الأصول. كيأخذ هكذا كما هو عليها علم الحديث، وعلم الحديث مع المغرى الخاص يعني بس كيتميزوا يتميزوا بأنهم يأخذون الحديث من غير أن يشترطوا واشترطوا غيرهم من الفقه. يعني مثلا أنا كنأخذ الفقه عن طريق المحدثين أنهم لا يشترطون ولا يكثرون من هذه الشروط التي يشترطها غيرهم من يرويه فقيه ومن يرويه وكذا، ثم بعد ذلك لا يعرفونه يعرضونه على القواعد، يعرضونه على الحديث الآخر، يعرضونه عليه في القرآن، في نقاش لا يوجد في الدنيا من لا يجمع، ولكنهم لا يعرضونه على تلك الشروط وعلى تلك الأمور التي يستعملها الغلب. مثلا إذا كنت حنفي وقلت لك مثلا هذا الحديث من تأخذ به؟ لأجل هذا الحديث في عموم الرواة، هل رواه فقيه؟ هل عرضه القرآن؟ هل عرضه الأصول؟ هل عرضه العقل؟ ايوه، ودابا انت غادي تدوز هذه المراحل كلها عاد كتسمى جامع. ولكن اذا كنت انا حنفي كنت هذا تاخذ به، نقول لك هل يوجد له حديث مخصص؟ هل يوجد له ايات اخرى تبين المراد؟ هل هو في مصطلحات شرعيه؟ صافي انتهى الامر. انا خدت المذهب الحنفي. واش مفهوم اش تنقولوا؟ لا لا، راه كل واحد عنده الطريقه باش كيعمل مع النصوص. ولكن إذا كنت شي واحد من هذاك المذهب راه كتاخذ بهذيك الطريقة ديال الجمع، والجمع هنا هذا الشيء اللي قلت لك، راه كاين مراحل ثمانية، كاين اللي كيدير سبعة، كاين اللي كيدير جوج، كاين اللي كيدير ثلاثة. المتقدمين المحدثين الفقهاء من الثوري وابن عيينة ما عندهمش هذا الشيء. هذا الشيء حدث مع أصحابي ابن مسعود، هما اللي كثروا من هذاك الشيء، وأصحابي عمر بن الخطاب هما اللي دخلوا هذاك الشيء في الاعتبار، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل هذه الاعتبارات. من رواه شكون اللي رواه، شنو كان في القران، وجيبوا لي الشهيد على الشيء اللي قلتو، واش قال يعني كيبحث يخمن من ان هذا الشيء راه حجه شرعيه، والكل يخاف مع نفسه. شتي نقول لك انا ما نقدرش انا ناخذ بشي حاجه اللي كنشك فيها في الدين باش نتحقق، باش انا غادي ندخل في دين الله تعالى الاوهام، ندخل في شي حاجه مشكوك فيها على الغالب، نقدر ناخذ المحقق المشكوك فيها الناس المسؤولة. شنو غادي ناخذ في الدين ديال الله تعالى اي حاجه تجيني تدخل في الدين مع انني اشك في انه صحيح؟ ما يمكنش. الاخر يقول لك انا سيدي انا عندي هيبه الرسول، ما نقدرش انا نرد الحديث ديال الرسول، والرسول جاء عندي الحديث صحيح، واش انا غادي نرد؟ سيدي ندير يا سيدي سير عقيده، ماشي الخوف، الخوف من الله، كاين الخوف من الله حاضر في كلتا الحالتين، خوف من الله حاضر، واللي قال لك شي حاجه من هذا الشيء ما تصدقوش. ما يوجد على في الدنيا رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش ابدا. تيقوم الجزر تيصلي وتيشهروا ان اكثر يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو امرهم بشيء اخر لفعل، لكن ما وصلش منهم في الشعر والجهل اللي كيكونوا كيطمئنوا الى انهم من دين الله. حقين يخاف، حقين يخاف، واش ما حقينش ما يخافش؟ ها؟ شي انسان كيلعب ولا يكتب شي حاجه غدا ولا بعد غدا مثلا، تقول انا ليست في كتاب الله ولا ليست في شرع الله وهنا يشك فيه ويدخلها، شنو غاتفكوا انت؟ خصو ياخذ داك الشيء اللي غاتفك منه قدام الحساب، والمشكوك ما ياخذوش، والمحقق ياخذ به، هذا واحد هذا هو قصه ما يمكن. الاخر لا، تقول لا سيدي ما يمكنش انا نشرط هذا الشيء، واش الرسول صلى الله عليه وسلم تبعنا هذا الخبر وانا نبقى نبحث سنين، وانا الشروط كاع ماشي من الضروريه، هذا هو. اما ما يقول به السفهاء ان كاين شي واحد كيقدم العقل على الشرع، فوقها كيقدم العقل على الشرع، قدر ما عرف والو، كيقدموا ما تقتضيه مصلحه الدين والخوف من غير دين الله، خوف من ترك شيء في دين الله، ولا من جدل في دين الله ما ليس فيه، وكن على يقين بان هذا الشيء اللي كاين، ولا يوجد ثالث لهذه الاحتمالات. واش مفهوم اش نقول ولا والو؟ مفهوم. على كل حال في كلتا الحالتين الذي نود ان نقوله هنا في هذا المقام ان تقديم الادله والنقل بها من دليل الى دليل هذه مساله فيها مذاهب وللعلماء فيه نظر، وعلى حال واجب الانسان في هذا المسير. لا يقبل الله صلاه بغير طهور، على ماذا نحمله؟ على الشرع او على اللغه؟ على الشرعي، لان المتكلم بهذا هو صاحبه الذي بعثه الله تعالى ليبين ماذا؟ الشرعية وليس اللغوية. منهج البيت. وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم اخذ اقرب الامرين قدم على المجلس التخصيصي. لما انتهينا من الاصول بقي الدرب اذا تعارضت الفروع. لان ما كتعرفوا ان اللفظ كتكون بعض المرات زوج الجهات وكلها كتبقى في بلاصه واحده. مثلا اللفظ العام يقدر يقصد به المجاز، يتعرض فيه المجاز مع التخصيص، عرفنا الحقيقة المقصودة، هذه حقيقة انتهينا منها، ولكن ملي بغينا نثقوا الفرع لقينا أن الفرع ماشي واحد، زوج، فيه التخصيص وفيه المجاز. اش غادي ندير؟ قال غادي نشوفوا نقربوا من هو أقرب إلى الأصل. من هو الأقرب إلى الأصل إذا تعرض التخصيص والمجاز؟ التخصيص لماذا؟ لأن التخصيص يبقي بعض الحقيقة. إلى حيدنا إلى كلمة عشر وحيدنا جوج تبقى منها، إذا ما زال اللفظ يدل على بعض ما دل عليه. ولهذا قال إن حكم في احتمال لفظ لفظ العين فوق السميغة أخذ أقرب الأمرين على أقربهما للأصل، وذلك حيث استحال الأصل. استحال الأصل، نقف هنا، استحال الأصل أو تعذر، لن ننتقل حتى يستحل الأصل أو يتعذر، ما يمكنش نخرج على الحقيقة. ثم شرع في يبين الأقرب فقال قدم على المجاز تخصيصا، يعني أن التخصيص يقدم على المجاز إذا احتملهما اللفظ. مثلا كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا عندنا جوج طرق، إما أن نجعل مما لم يذكر اسم الله عليه مخصصا وإما نجعله مجازا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مكتوب تفسيرين، مما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، نحمل على العموم، سواء كان قد ترك فيه ذكر اسم الله تعالى عمدا أو نسيانا، كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. ما لم يذكر اسم الله عليه واش عند ذبحه؟ ولا لا تقول اسم الله على كل ما لم يذكر عليه اسم الله لا تقوله؟ واش كذا المقصود هنا هو الذبح؟ ها؟ واش هذا هو المقصود؟ جيدا، المعنى العام غيره. إذا قلنا مثلا ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه واختمت على ظاهره وفعلا طعم وضع ولم يذكر اسم الله عليه، واش حرام ولا حلال؟ لا، غير الطعام، غير الطعام، أخضر بظاهر اللفظ، حلال ولا حرام؟ أخضر بظاهر اللفظ، ها؟ أخضر بظاهر اللفظ. مثلا شيتينا شي عنبة شي كذا زرعوا شي واحد وما قالش اسم الله عليه، ظاهر اللفظ هنا أنه حرام. إذا ما غاديش نعرف حتى شي حاجة، ولكن عرفنا من أدلة خارجية أن هذا المعنى غير مقصود. عرفنا من قوله تعالى كل مما في الأرض حلالا طيبا، ومن أدلة أخرى أن هذا المعنى غير مقصود. يبقى إذن المعنى المقصود هو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه. عند ذبحه شنو دخل على اللفظ هنا؟ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه وخص منه. عندما قلنا مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه ما زال اللفظ عاما، ما زال اللفظ عاما، مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه سواء كان عمدا او نسيانا. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ هل سنخصصه فيكون هذا هو المعنى الاحسن؟ قال نعم، وخص منه الناس للتسميه عند الذبح، فتحتمل فتوكل ذبيحته. أو ولا تأكلوا مما لم يذبح، هذا هو المجاز. ولا تأكلوا مما لم يذبح، إذا فسرنا قوله هنا ولا تأكلوا مما لم يذبح سيكون اللفظ حينئذ ماذا؟ مجازا، مجاز مصل. والعلاقة بينهما المقارنة، وتكون العلاقة بينهما المقارنة مجرد، لكي يقول به المجرد. وذلك عبر به عن الذبح لمقارنته غالبا، فتوكل ذبيحة المتعمد ترك التسمية على هذا، عبر بأحدهما عن الآخر لما بينهما من المجاورة غالبا. كل ما يذبح غالبا يذكر عليه ماذا؟ اسم الله. فكأنه عبر هنا باللازم ونطق بالملزوم، كقولك مثلا لا تعامي إلا من يلبس الجلباب، فظاهره أن الجلباب شرط في المعاملة، ولكن لما كان الرجل غالبا هو من يلبس الجلباب دون المرأة، عبرت بذلك اللازم من أجل التخصيص، أي لا تعامل النساء. واضح؟ فقوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قد يكون من هذا الباب، بمعنى أن ذكر اسم الله يلازم الذبح، فعبر بهذا الذكر والمراد لازمه وهو الذبح. ومن ذهب إلى المجاز هنا قال يجوز أكل الذبح الذي لم يذكر عليه اسم الله، لأن اسم الله هنا ليس شرطا وإنما ذكر من أجل ماذا؟ هذا الذي قالك لا تعامل إلا من يلبس الجلباب، وأنت فهمت من كلامه أنه يريد الذكور وليس النساء. ثم جاء لك رجل يلبس قميصا، واش غيتقبل ولا ما تقبلش؟ لأنك فهمت من ذكر الجلباب الذكور، فعبر بهذا اللازم وأراد الملزوم الذي يلازمه ذلك. فكذلك الأمر هنا، عبر بذكر الله وأراد لازمه هو الذبح، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر، كما أن الأكل عامل الرجل سواء لبس جبة أو لم. واضح؟ ولكن هذا بعيد، هذا المعنى بعيد يرتكب المجاز، ومثل هذه التصرفات هي تصرفات الذين يسمون بأرباب الرأي، يغيلون يتوغلون كثيرا، يمشوا بزاف توخلون كثيرا في الاحتمالات، وربما قدموا احتمالا بعيدا على القلب ثم اصحاب الراي. الراي تكون من جهات، تكون من جهه الاستحسان، تكون من جهه القياس، تكون من جهه الاستصحاب، هذا الشيء كيتم القياس راه عنده الاساس ديالو، ولكن اذا اخذ بطريقه فوضى واسعه تسمو اصحاب الراي الذين تجاوزوا الحدود. لما كيقول لك اصحاب الراي في طبقات، في اصحاب الراي اللي كيتم القياسيين ولكن منضبطين، اصحاب الاستحسان منضبطين، صحاب سد الدرع منضبطين، ولكن ينضبط بقواعد علمية بينت في محلها وفي أبوابها وفي فصولها. لكن إذا الإنسان تعدى هذه الحدود وأصبح يستعمل القواعد الأصولية خارجة عن هذه الحدود، تسمى غلاة أصحاب الرأي، غلاة أصحاب الرأي. هذول ما مقبولينش في الفقه، كثير تردوا عليهم بزاف، تعتبرهم طبقة من العلم لا توجد طبقات، طبقة الغلاة وطبقة المتوسطة والمتساهلة، دي ما كاين حتى في الصحراء، كاين دوك الناس المتشددين وكاين المتوسطين وكاين دوك الناس كيديروا فتاوى فيها شوية ديال النزول، كثر كاع، مفروش هاد الشيء. إذا اش غادي ناخذ قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله على أنه مخصوص، تدخل التخصيص ولا تدخل المجاز؟ التخصيص أحسن. إذا دخلنا بالتخصيص غادي نخرجوا منه الناس، من نسي فلا شيء أعلى كما هو مذهب مالك. ومن العلماء من حمله على ظاهره فقال كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عن عمد أو عن نسيان فإن الذبيحة لا توكل. هذا معروف، إذن المجاز والتخصيص. وعلاش ما يكون هذاك اللي قالوا بالعموم أحسن؟ أنا يبينيش المثال وصفه، وإلا فإن القول من قال بالأخذ بالحقيقة هو ما لم يذكر اسم الله عليه على العموم سواء كان عن عمد أو نسيان، ها؟ أفضل، لأن الحقيقة إذا عرض اسمه العموم إذا عرضه التخصيص، قدموا العموم، ها؟ متى غادي يكون هذا العموم دابا؟ متى غادي يكون هذا التخصيص هذا مقبول؟ تكون دليل، شنو يجيبوا دليل؟ رفع علامة الخطأ والنسيان يقدر يكون حجة. الأول هو المسؤول تخصيص أصح من المجاز من وجهين، أحدهما أن اللفظ فيه يبقى بعض الحقيقة، والثاني أنه إذا خرج بعض المعنى بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي من غير احتياج إلى قرينة. قال القرافي: وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص. واضح؟